يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ وليس فيه لذة، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا يكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازعنا منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه لا دليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة، والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن، يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا. والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلق الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرًا عظيما. وقد وجد نشرات كثيرة في مجلات وغيرها وكتب مؤلفة لهذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ضار. ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول إن الاستثناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا الغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرم، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستثناء بالليل هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العلة واحدة سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من ثقافة مثال، مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يلمس الآلة، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يمني له الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر في هذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإحداث، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هذه حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب.

وسائل مسارع حرام، لكن هم يحدون، يقول هذا سارع ما المال له مال وخلص ما عليه. نعم هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعا لكن فيه الضمان فيه الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير من هو عنده بغير الشرع ولا بإذن مالك، وحرمنا عليه، لكن لا يعد سارقا لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله. تعرف السرقة الآن؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو مالكه، هذه السرقة فرق. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قطع. طيب إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط شرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة لكن الملتزم اثنان، المسلم والجن، المسلم والجن، المسلم والجن. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة، كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، المشاق لإقامة الحدود أن يكون ملتزم، لكن المؤلف حدثها اقتصارا ولا اقتصارا؟ تعلمون الفرق بين الاقتصار والاقتصار؟ اقتصارا، الاقتصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، يكون اللفظ القليل كاملا للمعنى كله، والاقتصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات سادا مسدا معناها هذه. طيب الملتزم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهم. إذا النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب من حرز مثله، حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال، هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس. حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه، حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه، فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعات في أي مكان، حتى الآن في البناء يجدون يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه الصناديق، أين تبور الصناديق في الدكاكين، لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه جنيهات على أثر الدكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهديات وله جيد في القفل وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير مخ، لا يقطع بذلك. قال المؤلف: من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعصوم من المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأذن. طيب، احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا، اللي بيننا وبين الحرب هذا لا قرمة لماله، معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه، أي في المال، بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال على وجه الاختفاء، خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لا حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انترمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثاني أن يقول أن يكون المقول نصارا، ثالث أن يكون محرزا بحجز مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. نعم. طيب وكذا. يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه كأنما غيب غالب الشروط. قال: فلا قطع على منتهب ولا مختلف. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوتك، يجي مثلا أنت باطل على الرصيف نحف ساعات وأقلام، فجاء رجل قوي يشتري الجميع ومشرك. نعم، هذا نسميه منتهب. أو مثلا قال لك مثلا: ما شاء الله هذه الساعة طيبة، من أين وجدتها؟ نعم، وجدتها من كذا وكذا، قال أرنيها. فلما أعطيته إياها قال: يا مال زمان. هذا أيضا منتهب، لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماشي يركب، فهذا أخذه علانة لكن معتمدا على إيه؟ سرعة. على هربه وسرعته، ما أتى الزفر الحد مثل الشمس. نعم، ما يمكن يذهب. نقول هذا أيضا ليس على الحق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأكل على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال لصاحب الدكان: عندك كذا وكذا، ورأى بأمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال: عندك الحاجة الفلانية؟ قال: نعم. قال: وين؟ ما أشوفه. قال: في الدكان. قال: راح الداخل، من داخل. فلما راح من داخل الجيب أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. يقول: هذا لا معالجة، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير مخرب، غير مخرب. الواجب من تنتبه، أنت صاحب الدكان الواجب من تنتبه. إذا رح طلع مثل الدكان وقل: تعال أنا وياك، لكن تخشى منه، خليه يدخل معي ولا يجد ضربة من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ لا شرع هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب، ولا مختلف ولا غاصب. القاصد الذي يأخذ ما قهرا بغير حق، هذا لا يحتاج عليه قط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقطعه. ليش؟ لأنه غاصب ليس على وجه الاعتبار، ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع، هذا الخائن، وهي صفة نقص ولا مدح؟ نقص بكل حال، لا بد الخيانة ما تكون صفة مدح أبدا. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع، قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال، هذا الاستداء، والمال الذي عنده يسمى وديعة. فاستحقار المال الغير على المال يسمى استداء، والمال المستحقر عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لي ما عندي ولا أعرف تكون هذا خيانه ولا هذا خانه الوديعة، فلا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه الاختصاص. ها؟ نعم؟ نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية، العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة، هذا نسميه عارية. لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد أن انتهى المدة قال ما عندي شيء، هذا خائن ولا أمين؟ خائن، فلا يقطع لأن ذلك ليس بسبب. وقول أو غيرهما أو ولا خائن من وديعة أو غيرهما، يا غيرها طيب، أو غيرها يعني غير العارية، مثل أن يكون في شيء أجرته إياه، أجرته إياه تأجر مني تجارة فخال فيها، إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع، ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، المذهب أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، أمر بقطع يده. وليس الخيانة في العارية كخيانة في الوديعة، لأن الوديعة قبضها القرار من قاتل على هذا فقد أحضر، لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على جحده، وفي هذا سد لباب العارية، جد الناس لا يؤذن ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يؤذن بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية